بعدين أغفر له إن شاء الله. الواحد الذي يريد فليأخذ حتى يستمع ويضبط التقريرات، كما قلت يعني لازم أن تضبط التقريرات جيدا حتى لا تقرروا بما في ذهني. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع من هذه الأبواب التي عددها ستة، التي تسمى بالأبواب الثلاثية المجاورة. يقول: إن كان ماضيه على وزن فعل فمضارعه يفعل. الفعل الماضي كما قلنا إما يكون على وزن فعل وإما فعل وإما فعل، فإن كان على وزن فعل فمضارعه إما يفعل وإما يفعل، وقد يجيء على وزن يفعل لكن بشرط تحقق هذا الشرط. أما وإن كان ماضيه، الضمير راجع إلى ثلاثي المجرد والإضافة بيانية، يعني وإن كان ماض وهو ثلاثي المجرد على وزن فعل، فعل هذا بكسر العين، فمضارعه يكون على وزن يفعل، كما تقول علم يعلم علما. الآن علم هذا الفعل الماضي وعلى وزن فعل، إذن يكون مضارعه على وزن يفعل، علم يعلم شهد يشهد وهكذا. وما أتى من هذا الباب أو ما يدل على العيب أو الزينة أو العيب أو الزينة أو اللون يكون من هذا الباب. الفعل الذي يدل على اللون أو الزينة أو العيب يكون في هذا الباب. يمكن أن يأتي في أبواب أخرى لكن حتما يأتي في هذا الباب، لا محالة إلا يأتي في هذا الباب. مفهوم هذا الباب الذي يسمى بالباب الرابع. نعم. وفي هذا الباب، هذا الباب له خصوصية، أو الفعل الماضي الذي هو مكسور العين، الفعل الماضي الذي هو مكسور العين، إما عينه هو من حروف الحلق وإما لا يكون من حروف الحلق. إذا كان من حروف الحلق فيجوز فيه أربع لغات، وإذا لم يكن من حروف الحلق فيجوز ثلاث لغات. الآن مثل شهيدة، شهيدة هو على وزن فعيلة وعين فعله من حروف الحلق، إذن فيجوز فيه أربع لغات: شهد، يجوز فيه هذه الأربعة. مثل كلمة، لكن هو يجوز فيه ثلاثة لأن عينه ليس من حروف الحلق. فهمتم؟ وإذا لم يكن عينه من حروف الحلق يجوز فيه ثلاثة. مثل ماذا؟ مثل علم لا يجوز هذا. فهمتم؟ إذن ما كان ماضيه مكسور العين إذا كان عينه من حروف الحلق يجوز فيه أربع لغات، وإذا لم يكن عينه من حروف الحلق يجوز فيه ثلاث لغات. فهمتم؟ نعم. يقول: قلنا وإن كان ماضيه على وزن فعل فمضارعه، الفاء جواب إن، فمضارعه يكون على وزن يفعل. دائما يكون كذا؟ لأن نقول نعم دائما، إلا ما، إلا هذا استثناء من قوله فمضارعه يفعل. نعم دائما يكون مضارعه على وزن يفعل، إلا ما، يعني إلا الفعل المضارع الذي شذ، يعني خرج عن القاعدة، وحينئذ لا يكون على وزن يفعل بل يكون على وزن يفعل لكن خلاف القاعدة، لأن القاعدة هي إذا كان الماضي مكسور العين فيكون مضارعه مفتوح العين، لكن هذا إذا كان مضارعه مكسور العين هذا يعتبر شاذا. لذا يقول إلا ما موصول عبارة عن الفعل المضارع، يعني إلا الفعل المضارع الذي شذ، يعني خرج عن القاعدة، من نحو حسب يحسب وأخواته، يعني وأخواته حسب يحسب. إلا ما شذ ما شذ من بيانية لما. ما هو ما الفعل المضارع الذي شذ؟ يقول من نحوي كما قلنا من بيانية. الفعل المضارع الذي شذ هو حسب يحسب ونحو حسب يحسب. حسب يحسب وأخوات حسب يحسب. الآن حسب يحسب هذا شاذ، يحسب شاذ. لماذا؟ لأن الفعل الماضي هو مجسور العين، مع أن المضارع لم يأتي على وزن يفعل بل أتى على وزن يفعل، وهذا خلاف القاعدة. إذن فيكون حسب يحسب وأخواته شاذا. مثل ماذا؟ مثل وتد يتد. وتد ماضيه مجسور العين ومضارعه أيضا مجسور العين، هذا خلاف القاعدة، لأن القاعدة أن يكون المضارع مفتوح العين. يتد هو مثال، أصله يوتد يوتد، وعد يعد يوعد. والألواو الواقع بين الياء والكسرة يحذف فيكون يتد أو فيكون يعد. ومق يمق أصله يومق. أولا يمق جاء على وزن يفعل، وهذا خلاف القاعدة، لأن القاعدة هو إذا كان الماضي مجسور العين يكون المضارع مفتوح العين. فهنا ومق الماضي مجسور العين مع أن المضارع ليس مفتوح العين، إذن فهذا هذا المضارع يكون شاذا خارجا عن القاعدة. مفهوم؟ يمق أصله يومق. الواو الواقع بين الياء والكسرة تحذف فيصير يمق. فهذا حسب يحسب أو مثل حسب يحسب كثر في المثال، كثر في المثال يعني كثر في الناقص الذي فاؤه. المثال هو الفعل الناقص الذي فاؤه حرف من حروف العلة. وكثر في المثال الواوي كما قلنا، مثل وعد يعد ومق يمق. ورث يرث أصله يورث. فهمتم؟ نعم. وقاعدة هذين البابين كل ما جاء على وزن فعل ومضارعه على وزن يفعل فهو من الباب الرابع. مفهوم؟ وكل ما جاء على وزن فعل ومضارعه على وزن يفعل فهو من الباب الخامس. وبعضهم جعل فعل يفعل بابا خامسا كما فعله صاحب البناء، وجعل هذا بابا سادسا. أما هذا جعل حسب يحسب بابا سادسا بابا خامسا. الباب السادس، الباب الذي هو صفته أنه سادس، هو وإن كان ماضيه على وزن فعلا فمضارعه يفعل. إن كان ماضيه، الضمير راجع إلى ثلاثي المجرد والإضافة بيانية، على وزن فعلا يعني بضم العين، فمضارعه لا محالة يكون على وزن يفعل كما تقول حسن يحسن. الآن هنا الماضي على وزن فعلا والمضارع يكون على وزن يفعل. وهذا الباب يكون للطبائع، يعني يكون للأفعال الجبلية، الأفعال الخلقية التي لا دخل للإنسان في كسبها، هذه الأفعال التي غير المكتسبة، هذا الباب يدل على الأفعال الخلقية. الآن مثلا حسنا، الحسن هو فعل خلقي، فعل جبلي، غريزة، طبيعة، يعني ليس للإنسان دخل فيه، لكن الحسن بمعنى الحسن الفطري أو الحسن الغريزي، ليس بمعنى الحسن المكتسب. ما معنى الحسن؟ الحسن الغريزي هو تناسب الأعضاء، هذا تناسب الأعضاء طبيعة، يعني شيء غريزي ليس للإنسان فيه دخل. وهذا الباب يدل على هذه الطبائع التي هي أمور غريزية ولا تفارق الفاعلة. ما معنى لا تفارق الفاعل؟ يعني لا تتجاوز من الفاعل إلى غيره، كما تقول مثلا حسنا. الآن الحسن لا يفارق الفاعل، ما معنى لا يفارق؟ يعني لا يتعدى منه إلى غيره. أو مثلا كالصغر والكبر، صغر يصغر. الآن صغر هذا فهذا من الطبائع ولا يتجاوز ولا يفارق الفاعل. ما معنى لا يفارق الفاعل؟ يعني لا يتعدى منه إلى غيره. وهكذا الكبر ليس معناه لا يفارق الفاعل يعني لا ينفك عنه. الآن هنا لا يفارق ليس بمعنى عدم الانفتاح بل بمعنى عدم التعدي، يعني لا يتعدى من الفاعل إلى غيره، كما أن الحسن أيضا هكذا. فهمتم؟ نعم. الحسن بمعنى تناسب الأعضاء، لا ينفك عن الفاعل، لكن لا ينفك عن الفاعل بمعنى لا يتجاوز إلى غيره، هذا ليس بمعنى عدم الانفتاح اللغوي. لا يتجاوز الفاعل، لا يفارق الفاعل يعني لا يتجاوز. وإذا قيل لا ينفك الفاعل بمعنى لا يتعدى إلى غيره، مفهوم؟ وإلا الصغر مثلا هكذا بمدة ينفك عن الفاعل لما يكون كبيرا، لكن معناه يعني لا يتعدى إلى غيره. وقاعدة هذا الباب كل فعل كان على وزن فعولة ومضارعه على وزن يفعل فهو من الباب السادس، يسمى الباب السادس. فهمتم؟ نعم. يقول الآن نحن قلنا الفعل إما ثلاثي مجرد وإما رباعي مجرد، انتهينا من الثلاثي وأقسامه، والآن نبدأ بالرباعي المجرد. يقول مولانا الماتن رحمه الله: وأما الرباعي المجرد فهو فعل لا، وأما الفعل الرباعي يعني الذي كائن على أربعة أحرف وكلها حروف أصلية فهو فعل لا، فهو منحصر في وزن واحد وهو فعل لا. الرباعي المجرد، ما معنى المجرد؟ يعني المتجرد. المتجرد كما قلنا يمكن أن يريد أحد اعتراض بأن يقول المجرد يقتضي سبق الوجود، من مقتضيات المجرد سبق الوجود، مفهوم؟ هذا الشيء الذي جرد يعني سب سؤس، يعني كان فيه شيء، كان هذا التجريد مسبوق بوجود شيء ثم جرد عنه. مع أن الرباعي المجرد ليس هكذا، ليس مسبوقا بوجود شيء ثم جرد عنه، مفهوم؟ نقول المجرد هذا مبني على تجريد المجرد عما يقتضيه، نجرد المجرد عما يعني عن الشيء الذي يقتضيه المجرد. ما هو الشيء الذي يقتضيه المجرد؟ هو سبق الوجود، نجرده عن هذا المقتضى فيكون في المجرد تجريد. ونحن قلنا إما بمعنى متجرد أو نقول نجرده عما يقتضيه وهو سبق الوجود. فهمتم؟ إذن فيكون المجرد في معنى المجرد تجريد، في معنى المجرد تجريد، تجريد المجرد عن سبق الوجود الذي هو من مقتضيات المجرد. فهمتم؟ أو نقول الرباعي المجرد هنا نزل الإمكان منزلة الوجود، نزل الإمكان منزلة الوجود، يعني هذا الرباعي يمكن أن يكون مزيدا فيه، يمكن أن يزاد فيه حرف أو حرفان مثلا. فهنا هذا الإمكان نحن نزلناه منزلة الوجود، فكأنه كان فيه موجودا ثم جردنا عنه، فيكون الإمكان منزلا منزلة وجود. فهمتم؟ أو نقول نزلنا الفعل، نزلنا القوة منزلة الفعل، يعني المجرد من قوتها أن يكون مزيدا ثم يجرد، فنزلنا هذا بالقوة، بهذه القوة منزلة الفعل. فهمتم؟ نعم. المجرد بتجريد المجرد عن التجريد، بتجريد المجرد عن التجريد يعني عن معنى التجريد أو عن مقتضى التجريد الذي هو سبق الوجود. لماذا نجرده عن مقتضى التجريد الذي هو سبق الوجود؟ لتجرد منعوت المجرد، لأن منعوته هو مجرد، هو متجرد. ما معنى متجرد؟ يعني ليس فيه أصل أي حرف زائد ولم يكن فيه حرف زائد حتى يجرد. إذن بتجريد المجرد عن التجريد يعني عن مقتضى التجريد وهو سبق الوجود. لماذا نجرده؟ لتجرد منعوت المجرد. لأن ما هو منعوته؟ هو الرباعي وهو متجرد، مفهوم متجرد في الأصل عن الحرف الزائد. إذن لتجرد منعوت المجرد نجرد المجرد عن التجريد يعني عن مقتضى التجريد، مفهوم؟ نعم، وهو سبق الوجود. نعم. يقول أما الرباعي المجرد فهو فعل لا، فهو فعل لا، هو مبتدا مفهوم وهو معرفة. فعل لا أيضا معرفة لأن المراد بفعل لا هذا اللفظ، إذن فيكون معرفة. وإذا كان المبتدا والخبر معرفتين هذا يفيد انحصار المبتدا في الخبر. فهو هو راجع إلى ماذا؟ إلى الرباعي المجرد، يعني الرباعي المجرد منحصر في وزن وهو فعل له، مفهوم. ثم فهو هنا حذف المضاف على المبتدأ والخبر، يعني حذف مضافان، مضاف على المبتدأ ومضاف على الخبر. فهو هذا مبتدأ، فعل له خبره، فحذف مضافان. المضاف الأول هو على المبتدأ، فهو يعني فماضيه، فهو يعني فماضيه لأن فعل له هو ماضي، فماضيه فعل لا يعني موزون فعل لا. فهو يعني فماضيه، ماضي الرباعي المجرد هو موزون فعل لا نحو دحرج يدحرج كذا، فهمتم؟ إذن هنا نقدر مضافا على المبتدا فهو يعني فماضيه، هو في الأصل كان مضافا إليه للماضي، ثم حذفنا المبتدا فهو الذي هو مضاف إليه قام مقامه وكان متصلا فجعلناه منفصلا. إذن فهو يعني فماضيه. فعل لا كان مضافا إليه للخبر يعني فهو موزون فعل لا، فحذفنا الخبر وهو الموزون فقام مقامه المضاف إليه لهذا الخبر وهو فعل لا. إذن حذف المبتدأ والخبر وقام المضاف إليه للمبتدأ والمضاف إليه للخبر مقام المبتدأ والخبر وجعلنا الضمير منفصلا. إذن فهو فعل لا يعني فماضيه موزون فعل لا، فماضيه موزون فعل لا. ونحن قلنا هنا المبتدأ والخبر كلاهما معرفتان، وكون المبتدأ والخبر معرفتين يفيد انحصار المبتدأ في الخبر. وقلنا الكلام على حسب المضاف يعني فماضيه منحصر في فعل لا، مع أنه ليس كذا، بل يوجد فعل لا أيضا، فعل لا أيضا هو ماضي وليس فعل لا. إذن فماضيه ليس منحصرا في فعل لا، بل ماضيه أيضا يكون فعل لا، فعل لا هو فعل لا لكن مجهولا، مفهوم. إذن هذا الحصر يكون منتقضا بفعل لا، هو ماضي وليس فعل لا. نقول هذا الحصر المستفاد من ضمير الفصل يعني من كون من هو من كون المبتدأ والخبر معرفتين، هذا باعتبار الأصل، هذا باعتبار الأصل، لأن فعل لا ليس أصلا بل متفرع على فعل لا. إذن فهذا الحصر هو باعتبار الأصل، يعني فهو فماضيه الذي هو الأصل، فعل لا يعني موزون فعل لا، وموزون فعل لا أو فعل لا ليس أصلا بل هو متفرع على فعل لا، لأن المجهول يؤخذ من المعلوم. الآن ضرب يؤخذ من ضرب، نقول أصله ضرب فضممنا العين وكسرنا فضممنا الفاء وكسرنا العين فصار ضرب. إذن هذا الحصر باعتبار الأصل ليس باعتبار الفرع، بالنظر إلى البناء الأصلي. إذن فيكون الحصر بالنظر إلى البناء الأصلي الذي هو الفعل المعلوم، مفهوم؟ نعم. نحو دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، يقال زيد دحرج زيد الحجر، دحرج زيد الحجر ومعناه ظاهر. لماذا يمكن أن يسأل أحد لماذا انحصر الرباعي المجرد في هذا الوزن فقط في فعل لا؟ نقول لأنه الآن أصل فعل لا أصله فعال لا دحرج دحرج هذا في الأصل. الفعل الماضي يجب أن يكون أوله وآخره مفتوحين. إذن بقي ماذا؟ بقي العين واللام الأولى. لا يمكن أن لا يمكن أن نجعل فعال لها كذا. لا يمكن أن نسكن اللام الأولى. اللام الثاني هذا يجب أن يكون مفتوحا. ولا يمكن أن نجعل اللام الأولى ساكنة. لماذا؟ لأنه يلزم التقاء ساكنين عند اتصال ضمير الفاعل البارز. الآن دحرج أصله دحرج. دحرج لو أسكننا اللام الأولى عند اتصال الضمير يكون اللام الثانية ساكنا، لأن الضمير يقتضي أن يكون ما قبله ساكنا، واللام الأولى أيضا ساكن، فيلزم التقاء الساكنين بين اللام الأولى وبين اللام الثانية. إذن فلا يمكن أن نجعل اللام الأولى، بل يكون متحركا. واللام والعين الفعل، عين الفعل لا يمكن أن نجعله متحركا. لماذا؟ أولا لا ينبغي أن نجعله مضموما أو مكسورا أو مفتوحا، لأنه يلزم توالي أربع متحركات. يكون فعالا يلزم توالي أربع حركات، وتوالي أربع حركات لا يجوز، قبيح في اللغة العربية. مفهوم؟ إذن فبقي أن نجعله ساكنا فصار فعللا. مفهوم؟ إذن فقد هذا الاحتمال من هذه الاحتمالات الموجودة في فعللا فكان صحيحا. مفهوم؟ لذا كان الرباعي المجرد منحصرا في فعللا لما قلنا. مفهوم؟ ويمكن أحد أن يقول توالي أربع متحركات يجوز في العربي، كيف وعلبط؟ علبط الآن توالي أربع، جاء أربع متحركات، نقول هذا علبط أصله علبط. لا يوجد الآن في علابط في الأصل أربع متحركات، بل يوجد ألف ساكن، ونحن نعتبر بالأصل. إذن في الأصل ليس فيه أربع متحركات، لأنه لا يجوز اجتماع أربع متحركات. نحو دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. دحرج هو الفعل الماضي، عند البصريين الأصل هو المصدر، وعند الكوفيين الأصل هو الفعل الماضي. عند البصريين يكون دحرجا مشتقا من دحرجة الذي هو الأصل. أصله نقول دحرج أصله الدحرجة، حذفنا التاء والتنوين الذي اللذان من علامة المصدر فصار دحرجا. إذن فيكون دحرجا مأخوذا من دحرجة. يدحرج هو الفعل المضارع، هو مشتق من الفعل ماضي من دحرجة. نقول أتينا بياء مضمومة لأنه رباعي، الرباعي مجردا أو مزيدا الياء لا تكون إلا مضمومة في كلا الحالتين، في حالة المبني للفاعل ومبني للمفعول. ثم كسرنا اللام الأولى ورفعنا اللام الثانية فصار يدحرج. فصار إذن فيكون يدحرج مشتقا من الفعل الماضي أولا وبالذات، ومن المصدر ثانيا وبالتبع. مفهوم؟ لأن الفعل الماضي مشتق من المصدر، والمضارع من الماضي، إذن فيكون المضارع أيضا مشتقا من المصدر، لكن بالواسطة لا بالذات. فهمتم؟ نعم. دحرجة هذا عند البصريين أصل، هو مبدأ الاشتقاق، ليس مشتقا من غيره. وعند الكوفيين مشتق من دحرجة، أصله دحرجة، التاء والتنوين اللذان من علامة المصدر، أتينا بهما فصارت دحرجتان. مفهوم؟ هذا له مصدران هذا الباب، دحرجة ودحراجا، وكلاهما قياسيان، كلاهما قياسيان. دحراجان عند البصريين أصل، وعند الكوفيين مشتق من الفعل الماضي، من الفعل الماضي. أصله دحرجة، أصله دحرجة. فأجينا بألف بين اللام الأولى واللام الثانية فصار ماذا؟ فصار دحرجة. فالتنوين التي من علامة المصدر ألحقنا بآخره فصارت دحراجا دحراجا. فالتبس مصدر بابل الرباعي المجرد باسمين لطيرين وهما غزغالا وقهقارا، هذان الطيران من الرباعي المجرد، مصدر الرباعي المجرد وهو الدحراجا التبس مع هذين الاسمين لهذين الطيرين غزغالا وقهقارا. لدفع هذا الالتباس فكسرنا الدال فصار دحراجا، فصار دحراجا. هذا الباب يسمى باب التفعلل، باب فعلل، فعلل لأن مصدره على فعل. قاعدة أن كل فعل رباعي مجرد جاء ماضيه على وزن فعلل ومضارعه ومصدره على وزن ومضارعه على وزن يفعلل فهو من هذا الباب، مفهوم. وألحق بهذا الباب بعض الأبواب أخرى التي تسمى بملحقات الرباعي المجرد، جوربة، جلببة، بيقرة، أرولة، شريفة، مندلة، وكل هذه الأبواب ملحق بالرباعي المجرد. ما دليل الإلحاق؟ دليل الإلحاق نقول اتحاد المصدرين، مصدر الرباعي المجرد ومصدر هذه الأبواب متحدان، إذن هذا دليل على الإلحاق. يقول وأما الآن انتهينا من الثلاثي المجرد ومن الرباعي المجرد، ولكل منهما مزيد، المزيد الثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد فيه. والآن نبدأ أولا بالثلاثي المزيد فيه. يقول وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. أما الفعل الذي هو ثلاثي لكن المزيد فيه، يعني زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، هذا الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام، فهو كائن على ثلاثة أقسام. الجار والمجرور متعلق بكائن، فهو كائن على ثلاثة أقسام، مفهوم. المزيد فيه، الضمير في قوله فيه راجع، يعني إيه الثلاثي فيه، في الثلاثي، في الثلاثي إيه؟ في راجع إلى أي شيء؟ لأنه تقول فعل الثلاثي يعني في فعل، نعم، الضمير راجع إلى الألف واللام. المزيد فيه، الألف واللام هنا موصول اسم ليس حرفا. أما الثلاثي المزيد فيه يعني الذي زيد فيه، لأن الألف واللام بمعنى الذي وهو موصول، وفيه ضمير فيه راجع إلى الألف واللام. أما الثلاثي الذي زيد فيه يعني في الذي زيد فيه الضمير راجع إليه فهو على ثلاثة أقسام. الأول صفة لموصوف مقدر، يعني القسم الأول. القسم الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل، نحو أكرم، يكرم، إكرام. القسم الأول ما، يعني قسم ما أو ثلاثي، كان ماضيه، يعني كان ماضي هذا القسم كائنا على أربعة أحرف، على أربعة أحرف، مفهوم. ثلاثة منها أصلية وواحد منها زائد، كما تقول كأفعل يعني كموزون أفعل، نحو أكرم، يكرم، إكراما، كموزون أفعل. موزون أفعل مثل ماذا؟ نحو أكرم، يكرم، إكراما. الآن أكرم ثلاثي مزيد فيه، زيد فيه حرف واحد وهو الهمزة، أصله كرمة، مفهوم؟ نعم. ما هو أصل أكرمة؟ أكرمة هو ثلاثي مزيد فيه، فهو يكون مشتقا من الماضي المجرد، من الماضي المجرد، ويكون مشتقا من المصدر لكن بالواسطة لا بالذات. إذن فيكون أكرم مشتقا من كرما، ويكون كرما مشتقا من الكرم. إذن فيكون أكرم مشتقا من الكرم لكن بالواسطة. أصله كرما، زدنا في أوله همزة قطع، لأن أكرم همزة قطع تثبت في الابتداء ولا تسقط في الدرج، تثبت في الابتداء والدرج. فإذن فهو همزة قطع. نعم، أصله كرما، زدنا في أول همزة قطع وأسكننا فاء فعله وفتحنا عين فعله فصار أكرم، فصار أكرم. يكرم هو فعل المضارع، هو مشتق من الفعل الماضي. أصله يكرم، أصله أكرم، أصله ماذا؟ أكرم. فأتينا بياء مضمومة لأنه رباعي، والرباعي يتكون الياء فيه مضمومة، فصار أكرم، فصار يؤكرم، يؤكرم. فكسرنا عين فعله ورفعنا لام فعله فصار يؤكرم، يؤكرم. الآن في حالة المتكلم وحده تجتمع الهمزتان، يؤكرم في المتكلم وحده يكون أؤكرم، أؤكرم، واجتماع الهمزتين في اللغة العربية ثقيل، لذا نحذف همزة فيكون يكرم. ثم باقي السياق، يعني يكرم وتكرم وأكرم ونكرم، لا أكرم هو بنفسه كذا، نكرم وهكذا، السياق الباقي التي هي 13 صيغ، لأن المضارع 14 صيغ. ففي هذا الصيغة وهي المتكلم وحده تجتمع الهمزتان، ثم نحمل باقي الصيغ عليه فنحذف الهمزة في الكل، مفهوم؟ نعم. إكراما هو مصدر، مصدر بابل إفعال، يسمى مصدر بابل إفعال. إكراما عند البصريين أصله إكرام، هو المصدر المزيد، إذن فلا يكون أصلا لا عند الكوفيين ولا عند المصريين. عند البصريين هو مشتق من المصدر المجرد الذي هو الكرم، وعند الكوفيين مشتق من الفعل الماضي، من الفعل الماضي. إكراما أصله إما كرم كما عند البصريين، أو أصله أكرم، أكرم. نقول أصله أكرم، فزدنا ألفا بين العين والميم فصار أكرم، والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقنا بآخره فصار أكراما، فالتبس مع صيغة الجمع مثل أقبالا وأدبارا وأحجارا، يكون بينهما التباس، الإنسان لا يعرف هل هو جمع ولا هو مصدر، لذا كسرنا الهمزة فصار إكراما. فهمتم؟ وهذا الباب للتعدية، هذا الباب يعني الأفعال التي هي لازمة لما تنقله إلى هذا الباب فيكون متعديا. الآن فرح هو فعل لازم، فرح زيد يعني قام به الفرح، لكن أفرحت زيدا فيكون متعديا، نقلنا من هذا إلى باب الإفعال فصار متعديا. أو مثلا كرم، كرم هو فعل لازم، كرم زيد يعني قام به الكرم بنفسه ولم يتعدى إلى غيره، لكن أكرمت زيدا يعني أو أكرم زيد عمرا فهذا تعدى إلى غيره. إذن هذا الباب هو للتعدية، فهمتم؟ ويأتي لمعاني أخرى. يقول وفعل، عطف على أفعل، يعني كفعل. الثلاثي القسم الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كفعل، نحو كفعل يعني كموزون فعل، موزون فعل مثل ماذا؟ نحو فرح يفرح تفريحا، هذا تفريحا، هذا ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، يعني كائن على أربعة أحرف، ثلاثة منها أصلية وواحد منها زائدة. فرح أصله ماذا؟ أصله فرحة، كان مجردا، هكذا نقول في البداية، كان مجردا فأردنا أن نجعله مزيدا فيه فنقلناه إلى باب التفعيل، هذا الباب يسمى باب التفعيل، فنقلناه إلى باب التفعيل. فرح نقلناه إلى باب التفعيل. ماذا فعلنا؟ كررنا عينه، كررنا عينه بعد فتحه، يعني بعد فتح العين، فصار فرارح، فصار فرارح. اجتمع المثلان وهذا ثقيل في اللغة العربية، فحذفنا الحركة الراء الأولى فصار فرح. تحقق فيه قاعدة الدغم اللي هو اجتماع المثلين والسابق منهما ساكن، فأدغمنا الراء في الراء فصار فرح. فهمتم؟ نعم. يفرح هو مشتق من الماضي، أصله فرح، فأتينا بياء مضمومة لكونه رباعيا، وكسرنا عين الفعل ورفعنا لام الفعل فصار يفرح. تفريحان مشتق من فرحة، مشتق من فرحة أو مشتق من الفرح، من المصدر المجرد، أصله أو نقول فرحة، أتينا بتاء مفتوحة وسكننا فاء الفعل، فاء الفعل، وفككنا الإدغام، فككنا الإدغام، وكسرنا الراء الأولى وأسكننا الراء الثانية، والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقنا بآخره فصارت تفريرحا أصله كان فرحا، أتينا بتاء مفتوحة وسكننا فاء الفعل وفككنا الإدغام وجعلنا الراء الأولى مكسورة والراء الثانية ساكنة، والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقنا بآخره فصارت تفريرحا، ثم قلبنا الراء الأولى ياء فصار تفريحا. مفهوم؟ وهذا الباب يسمى باب التفعيل، باب التفعيل، ومعناه للتكثير، تدل على التكثير، أو ما يأتي من هذا الباب يدل على التكثير، إما التكثير في الفاعل كما تقول موتت الآبال، فهنا التكثير في الفاعل، يعني كثير من الآبال مات. مفهوم؟ موتت الآبال، موت هو من هذا الباب، يدل على تكثير الفاعل، وإما يدل على تكثير الفعل، وغلقت الأبواب تدل على تكثير المفعول، وغلقت الأبواب، الأبواب هنا مفعول، وهنا غلق يدل على تكثير، هو من باب التفعيل ويدل على تكثير المفعول، وأحيانا يدل على تكثير الفعل كما تقول طوف زيد، يعني فعل الطواف كثيرا، يدل على تكثير الفعل. وهذا إما يدل على هكذا وعلى هكذا، هذا لمنع الخلو، يعني لا يمكن أن لا يدل على تكثير الفاعل ولا المفعول ولا الفعل، لكن يمكن أن يجتمع الدلالة على كل هذه الثلاثة، لكن حينئذ يختلف بالاعتبار، كما تقول قطعنا الأثواب، يمكن أن تعتبره تكثيرا للفعل وهو كثرة التقطيع، وإما للفاعل يعني نحن كنا كثر، أو للمفعول يعني قطعنا الأثواب الكثيرة. فهمتم؟ إذن يدل على التكثير. فرحت زيدا يعني جعلته فرحا، هذا يدل على تكثير الفعل، يعني جعلت فيه فرحا كثيرا. فهمتم؟ نعم. وفاعل عطف على أفعل، يعني كفاعل، الثلاثي ما كان ماضيه على أربعة أحرف، كموزون فاعل، كما تقول قاتل يقاتل مقاتلة، وقتالا هكذا. الآن قاتل هو في الأصل ثلاثي مجرد، أصله قتل، لما أردنا أن نجعله ثلاثيا مزيدا فيه نقلناه إلى باب المفاعلة، يسمى باب المفاعلة. قتل، ماذا فعلنا؟ زدنا ألفا بين الفاء والعين فصار قاتل. مفهوم؟ يقاتل هذا فعل مضارع مشتق من قاتل، أتينا بياء مضمومة لكون الفعل رباعيا، ثم كسرنا عين الفعل ورفعنا لام الفعل فصار يقاتل مقاتلة، إما مشتق من القتل يعني من المصدر، وإما من المصدر المجرد، وإما مشتق من الفعل الماضي وهو قاتل. مقاتلة أصله قاتل، فأتينا بميم مضمومة ونون الذي هو التنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقناها بآخره فصار مقاتلة، فصار مقاتلة. وقتالا، قتالا أيضا مصدر، إما مشتق من القتل وإما مشتق من قاتل. كان مثلا نقول أصله قاتل، فكسرنا فاء الفعل، والألف الساكن الذي هو ما قبل المكسور ينقلب ياء، فانقلب ياء، وزدنا ألفا بين عين الفعل ولام الفعل فصار قتالا، والتنوين الذي هو من علامة المصدر لحقناها ألحقناها بآخره فصار قتالا. إذن أصله قاتل، فكسرنا الفاء، والألف الذي هو ساكن، وأي ألف دائما يكون ساكن، يعني الألف الساكن صفة كاشفة، ما قبله مكسور يقلب ياء فصار قتالا، وزدنا ألفا بين العين وبين اللام، والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار قتالا، فصار قتالا. وقتالا، قتالا أصله قتالا، قلبنا الياء تاء فصار، ودغمنا التاء في التاء فصار في التاء فصار قتالا. وقتالا هو أصله قتالا، حذفنا الياء فصار قتالا. إذن يجوز أن نقلب الياء تاء وندغم التاء في التاء، ويجوز حذف الياء بأن نقول قتالا، مفهوم. وهذا الباب للمشاركة، يعني ما يأتي في هذا الباب يدل على المشاركة حد الأقل بين الاثنين. لكن أيضا كما يأتي باب تفاعل أيضا يدل على المشاركة، لكن بينهما فرق. المشاركة التي يدل عليها ما يأتي في هذا الباب هو هكذا يكون المشاركة، يكون أحد المشاركين أو أحد المشاركين فاعلا، فاعلا نحويا، ويكون الباقي مفعولا، يعني مفعولا نحويا، كما تقول قاتل زيد عمرا، الأحد المشاركين وهو زيد صار فاعلا نحويا، والمشارك الآخر صار مفعولا نحويا، هكذا يكون أحدهما أو أحدهم فاعلا نحويا والباقي مفعولا نحويا. لكن كل منهما فاعل لغوي ومفعول لغوي، قاتل زيد عمرا، كل من زيد وعمر فاعل نحوي ومفعول وفاعل لغوي ومفعول لغوي، هذا هو معنى أنه للمشاركة. لكن من حيث النحو لا يكون إلا أحدهما فاعلا والباقي يكون مفعولا، لكن من حيث المعنى العكس ضمني، أحدهما يكون فاعلا والآخر مفعولا، والعكس ضمني، والآخر أيضا يكون فاعلا والآخر يكون مفعولا وهكذا. أما كما يأتي المشاركة التي يدل عليه باب التفاعل، هو من حيث النحو، من حيث النحو كلا المشاركين يكون فاعلا، كلا المشاركين يكون فاعلا، أو كل من المشاركين يكون فاعلا، والعكس يكون ضمنيا، تباعد زيد وعمر كلاهما فاعل، مفهوم. لكن في المعنى كلاهما فاعل ومفعول، ويكون العكس ضمنيا. فهمتم؟ نقف هنا وصلى الله عليه وسلم.